أيها الرب يسوع، فوق الصليب وسط الآهات والأنين أسمعك تقول في نغم حزين: أما إليكم يا جميع عابر الطريق، تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني الذي صنع بي، الذي أذلني به الرب يوم حمو غضبه. وحتى بعد قيامتك أسمعك تتساءل متألما: يا بني البشر، حتى متى يكون مجدي عارا؟ فساعدني إذن يا رب يسوع حتى أحسب عارك غنى أعظم من خزائن مصر، وأيضا أعني بروحك لأقول مع بولس: حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. حين أرى صليب من قد فاح ربحي أرى خسارة وكل مجد الكون يا رب لا تسمح بي أن أفخر إلا بالصليب مكرسا نفسي وما أملك للفدي الحبيب. أي دم زكي شارى كدمه الزكي الثمين، وأي تاج مثل تاج الشوك كلل الجبين. من رأسه وكفه وجنبه وقدمه سالت ينابيع الشفاء والحب أيضا مع دمه. بماؤك في منقذي من سلطة الخطية، إلا بتكريسي له نفسي وكل قوتي.